القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وطني. في 21 أكتوبر 2018 كتبت تحت عنوان سؤال للكنيسة والحكومة والبرلمان، أين مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ وفي رواية أخرى بعد البحث جاءتني المفاجأة بأن القانون لا يزال في ملعب الكنيسة بعد 4 سنوات من البحث. بالفعل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ما زال في ملعب الكنيسة. تبين أنه الكنائس الثلاثة الرئيسية يجب أن تعتمد وتوقع مسودة القانون، وبالتالي يأخذ مساره الطبيعي للحكومة ومنها إلى البرلمان. هل تعتقد حضرتك أن 4 سنوات لم تكن مدة كافية حتى تتفق الكنائس الثلاث على مسودة القانون؟ أنا ما أعرفش التفاصيل، وملحوظة حضرتك مظبوطة. أقدر عمل اللجنة المنوط بها دراسة وتقنين أوضاع الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها. وفي رواية أخرى إذا استمر عمل اللجنة بهذا المنوال سنحتاج إلى 72 شهرا بخلاف السنة ونصف المنقضية للانتهاء من عمل اللجنة. إن العدل البطيء ظلم بكل المقاييس، ده مقال حضرتك في 24 مارس 2019. القانون رائع والقانون غير مسبوق. التركة الثقيلة كانت نحو 4000 كنيسة عبر مصر كلها كنائس غير شرعية، وأنا بعترف أنها كنائس غير شرعية. تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتبحث أوضاع هذه الكنائس وتصدر قرارات بتقنينها. لما حسبت اللي تم إنجازه قلت ده متبقي 17 سنة، وبعد كده تخفضوا إلى 13 سنة. الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة وطني. أقدر الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. وفي رواية أخرى أرفض مطالبته الأنبا مكاريوس مطران المنيا وأبو أرقاص بالرحيل. أنا أختلف مع الأستاذ محمد الباز في توظيفي للواقع اللي احنا عايشينه، لأننا من بعد 30 يونيو 2013 ومن بعد خروج مصر من المحنة بتاعتها واطمأنينا تماما كأقباط إن الدولة بتكفل حقوق مواطنيها، إلا اللغز اللي لغاية دلوقتي احنا مش عارفين نفهمه، جمهورية المنيا المستقلة، وهذا التعبير أنا اللي سكيته. منذ أن أنشأت جريدة وطني في سنة 58 وهي جريدة اجتماعية مصرية تتناول جميع الموضوعات التي تهم القارئ المصري. وفي رواية أخرى أصبحت يغلب عليها الطابع المسيحي في الكثير من الموضوعات. جريدة وطني لا تختلف عن السياق العام للصحف المصرية إلا في أمرين: الخطاب الديني، وفي إطار تغطية أخبار المؤسسة الدينية. عفوا أستاذ يوسف، طب ما هو في مجلة الكرازة بتغطي أخبار الخطاب الديني المسيحي وبتغطي أخبار الكنائس المصرية. مظبوط، مجلة الكرازة مجلة دينية فقط من الغلاف للغلاف. جريدة وطنية بتوعنا بأنها تقدم الخطاب الديني المسيحي لتملأ فراغ في هذا الإطار بالنسبة للصحف المصرية. الكاتب الصحفي الأستاذ يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وطني، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة، وأشكرك وأشكر الإذاعة المصرية. كنتم مع وفي رواية أخرى. فاطمة عمر.